أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته، وعظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا ومصابكم، خصوصا في هذه الليالي والأيام نعيش مناسبة استشهاد إمامنا زين العابدين وقرة عين الساجدين صلوات الله عليه. الإمام حقيقة من بين أولياء الله عز وجل، منذ أن خلق الله آدم إلى يوم القيامة هكذا نعتقد أنه ما مرت من المآسي والمحن بهذا النحو من المأساة على بشر كما مر على الإمام صلوات الله وسلامه عليه. الآن أئمة أهل البيت عليهم السلام تعددت ألوان العذاب الذي حل عليهم. الإمام الكاظم صلوات الله عليه، نعم، عاش ما عاش في ظلم السجون بالساق المربوط بحلق القيود. الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه نفي من أرض المدينة إلى دار مضيعة وقتل مسموما غريبا. الإمام أمير المؤمنين قتل في محراب عبادته، ولكن البلاء الذي حل على إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه بلاء منقطع النظير. يكفي في بلائه أنه رأى ما جرى على أبيه الحسين صلوات الله وسلامه عليه. حقيقة المصيبة التي تذكر في دفنه لأبيه الحسين عليه السلام مصيبة غير هينة على أهل السماوات والأراضين. تحير في دفن والده، ثم بعد ذلك ينتقل به من بلد إلى بلد، وفي الراكب أمثال زينب بنات الحسين عليه السلام، يتامى الحسين صلوات الله عليهم أجمعين. المهم، هذه المصائب التي حلت به عليه السلام من المصائب التي قل نظيرها أو قل لا نظير لها. مجموع الحوادث، يعني مأساة فقد الوالد، وبتلك الطريقة قصة الدفن، ركب السبايا، ثم رجوعه إلى المدينة، أيضا معايشته لظلم الظالمين. نحن نعلم أن الله عز وجل لم ينتقم من أعداء الحسين عليه السلام وقتلته دفعة واحدة. الإمام بعد مقتل والده استشهاده كان يرى ولاة يزيد وهم في المدينة، كم هذا كان ثقيل على إمامنا صلوات الله عليه. ولهذا مبدأ التعويض الإلهي أيضا هذا المبدأ جرى عليه صلوات الله وسلامه عليه. أبوه الحسين عوض من قتله أن الشفاء في تربته والأئمة من ذريته والإجابة تحت قبته. الإمام السجاد عليه السلام أيضا عوض بما عوض. الآن من التعويضات التي نراها نحن نعلمها أو نحس بها، ما في عالم الغيب لا لم يصل إلينا لولا رواية الإمام أن للعباس عليه السلام جناحين يطير بهما في الجنة لما كنا نحتمل هذا المعنى هذا الجزاء نقل وإلا عقولنا لم تتوقع هذا الجزاء. جزاء كل إمام في مقابل محنته الخاصة جزاء مميز، صلوات السجن لإمامنا موسى بن جعفر عليه السلام لا بد له من تعويض في عالم الغيب، نحن لا نعلم ذلك. إمامنا زين العابدين عليه السلام الذي كان يبكي بكاء مريرا عندما كان يسأل أو يعاتب كان يذكر لهم قصة يعقوب وكيف أنه افتقد يوسف غاب عنه ولم يمت، وكان له هذا النحيب حتى ابيضت عيناه من الحزن، فكيف بمن شهد مقتل أعزته بل دفنهم بيده. من التعويضات الإلهية في هذا المجال وما خفي أعظم أننا نرى حرقة وتأثيرا بليغا في أدعيته صلوات الله وسلامه عليه. لو أن أحدنا أراد أن يرقق قلبه في شهر رمضان من وسائل الترقيق أن يلهج بمناجاة أبي حمزة، طبعا أبو حمزة هو راوي الرواية، يعني رب العالمين جعل خاصية التأثير المضاعف في أدعية إمامنا زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه. مناجياته 15 هذه المناجيات التي تتناسب مع حالات المؤمن، تارة يشكو نفسه، تارة يتوب إلى الله، تارة يغلب عليه الحب والوجد فيكون مريدا، تارة يكون شاكرا. كل هذه الحالات بحسب المناجيات 15 ذكرها إمامنا زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه. الآن بمناسبة أدعية الإمام والصحيفة السجادية التي عكست شطرا من أدعية إمامنا في جوف الليل، الإمام كم كان يدعو إخفاة همهمة في سره، هذه الأدعية لم تصل إلينا، وصل إلينا نزر يسير مما كان يدعو به الإمام صلوات الله وسلامه عليه. ورحم الله بعض المحققين من علمائنا المتأخرين قام بجهد مشكور، جمع الصحيفة السجادية الكاملة أو الجامعة، لأن هناك عدة صحف في نقل أدعية الإمام ما بأيدينا، الصحيفة السجادية المتداولة جزء من أدعيته، أحدهم انبرى جزاه الله خيرا جمع مجموع الصحائف في كتاب جامع، هذا الكتاب حقيقة من الكتب التي لا تقدر بثمن، مكتبة المؤمن لا تخلو من قرآن وكتاب دعاء ونهج للبلاغة لإمامنا أمير المؤمنين والصحيفة السجادية الجامعة، هذه الكتب الأربعة فيها ما فيها مغنية للمؤمن، لو حبس المؤمن أو كان في جزيرة لوحده هذه الكتب الأربعة تكفيه إلى آخر عمره. هنا نقول بالمناسبة إخواني بمناسبة ذكر إمامنا زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه، علينا أن نطالع الصحيفة مطالعة أيضا إلهج كدعاء، ولكن في خلوة من الليل في حالة من الحالات اقرأ الصحيفة بعنوان الاستفادة العلمية. الإمام له دعاء على الشيطان أو استعادة من الشيطان، استعادة بالله من. اقرأ في دعاء الإمام كيف يستعين، يذكر مداخل الشيطان، كيف نتغلب عليه، مصادر قوته وضعفه، بحث علمي متكامل. هذه عينة إن أردت أن تعلم علاقة الشيطان بالإنسان، ارجع إلى مناجاته في الاستعاذة منه. وأما ذلك الدعاء الجامع، دعاء مكارم الأخلاق، حقيقة من أخذ جملة جملة من دعاء مكارم الأخلاق وجعلها منهجا لحياته، أحدنا يستغرب، يبحث في الكتب الصفراء عن منهج لتربية النفس لفلان الذي لا يعلم ما أصله وفصله، أو لإنسان مجهول، ما لك والمجاهيل. هذا إمامنا زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه، اسمه دعاء، دعاء مكارم الأخلاق، ولكنه سبيل مكارم الأخلاق. ضعها أمام نفسك فقرة فقرة، وانظر إلى مدى انطباق هذه المضامين عليك. إن انطبقت عليك نصف المضامين أنت في وسط الطريق، إن انطبقت عليك كل المضامين وقلما يتفق طبعا فأنت في نهاية الطريق. هذه المكارم إن لم تجد فيها صفة واحدة منطبقة عليك فلست على الطريق. اعمل ما تشاء من أفعال الجوارح. دعاء مكارم الأخلاق إشارة لجوانح المؤمن. نحن مع الأسف قصرنا النظر على الأفعال الخارجية ولم نتأمل في الملكات الباطنية. دعاء مكارم الأخلاق ضمانة لأن يكون الإنسان واجدا لتلك المكارم التي منها تنطلق الأعمال. كلمة أخيرة نقولها، مكارم الأخلاق مغارس الأفعال الصالحة. الفعل الصالح يحتاج إلى منبت، منبته ماذا؟ المكارم الباطنية. وهنيئا لمن جمع بين مكارم الباطن وبين محاسن الظاهر. اللهم وفقنا لنيل ذلك بمنك وكرمك، إنك على كل شيء قدير. أبلغ سلامنا إلى إمامنا وولينا علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام، واردد إلينا منه السلام. بلغ أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة مع الصلوات.